نفسي والله. مين؟ الشيخ ربيع والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ أحمد النجمي. يعني من كبار العلماء طعن في هالمقال اللي في موقع بسموه موقع كل السلفيين. يعني عفوا الشيخ أحمد النجمي لما نزل يا رجل اخطا، انا اعذرك ما دعوت له في درس الخميس والله يجزيك دعوته معلش، بس احنا برضو اخطانا. لو انا سئلت عن مشهور الذي صور عليه الكردي اللي يطعن في الشيخ العثيمين ويتاول الصفات الكردي، انا كلامي كلام هو اخذك من خبر الثقه يا شيخ مشهور.